أجوركم لذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه يجوز للولي وهو الأب أو الجد للأب التصرف في مال الصبي إذا صبي بعد ما بالغ، هذا الصبي محجوز عن التصرف في أمواله. إذن من اللي يتصرف في أمواله، في أموال هذا الطفل؟ يتصرف فيها الأب أو الجد للأب، بيع، شراء، انفاق إلى آخره. كل هاي الأمور من اللي يتصرف فيها؟ يتصرف فيها الولي، غير الولي لا يجوز له يتصرف. إذا تصرف غير الولي فيحتاج في صحة هذا التصرف يحتاج إلى إذن الولي. أجاز الولي التصرف صحيح، ما أجاز الولي التصرف مو صحيح. هل يجوز للأب والجد للأب التصرف في نفس الصغير؟ مرة التصرف في أمواله ومرة التصرف في نفسه، في نفس الصبي. في أمواله كما تقدم الكلام أنه يجوز للولي التصرف في ماله، في نفسه في نفس الصبي هل يجوز التصرف في نفس الصبي؟ مثل ايش يعني التصرف في نفس الصبي؟ طفل مثلا عمره 12 سنة بعد مبالغ، يصير الولي هنا يأجر هذا الصبي للعمل بأجرة مثلا، أو يخليه عام في مصنع، أو مثلا يجيبه يقعده في محل يشغله هذا المحل بأجرة، يخلي فندق مثلا يقعده يشغله في أي موضع آخر، يجوز هذا التصرف من الولي؟ نعم يجوز للولي أن يتصرف في نفس الصغير في كل هذه الأمور. عامل في معمل، في محل، يأجره بالسوق يشتغل، كل هاي الأمور جائزة. التصرف في بعض شؤون الصبي مثل تزويج الصبي، إذا كان الصبي صغير وأكو مصلحة تقتضي في تزويج هذا الصبي، صبي عمره 10 سنين اقتضت المصلحة أن هذا الصبي يتزوج، يجوز هنا للولي اللي هو الأب والجد يزوج هذا الصبي؟ نعم يجوز، هذا أيضا من تصرف في شؤون الصبي، تصرف في نفس الصبي هذا أيضا كذلك جائز. عندنا قضية الطلاق، طبعا بالنسبة للصبي بالعقد عقد الزواج مو الصبي اللي يعقد، وإنما الولي هو يباشر عملية العقد، عقد الصبي هو يباشر، مو الصبي هو اللي يباشر العقد، وإنما الولي هو اللي يباشر العقد على الأب أو الجد. إذا اجتمعت شرائط الطلاق، هذا الطلاق الزوج عندما يقول زوجتي طالق، هذا طلاق صحيح. الفسخ غير الطلاق، الفسخ نقض العقد عند وجود واحد من مسوغاته. الطلاق ايش نحتاج؟ انه المرأة اذا كان مدخول بها مثلا ما عليها الدورة الشهرية، الطهر ما موقع حديث او يطلقها، شروط موجودة بالمطلق بالرجل بالزوجة، شروط الطلاق، شهود عدول، الطلاق شروط الطلاق كلها متوفرة، طلاق المطلق والمطلقة. في الفسخ ما يحتاج لهي الشروط هذه، ما يحتاج الشروط. الفسخ إذا صار واحد من مسوغاته ما نحتاج إلى أنه محائض وما موقعها والشهود عدول، لا كل هاي الأمور هاي ما نحتاجها بالفسخ. المرأة أو الرجل الزوج يقول فسخته مثلا عقد نكاحي من فلان مثلا، تهل أو الزوجة هي كذلك تقول، لكن شنو عند اجتماع واحد من مسوغاته من مسوغات الفسخ. مثل من مثلا إذا الزوجة وجد فيها عيب من جملة عيوب، أذكر بعضها. مثلا الزوجة مجنونة، الزوجة مجنونة أو عرجاء مثلا أو بها برص مثلا، بعد العقد صار عدة الزوجة أن هذه الزوجة مجنونة، جنونها متى؟ في حين العقد أو قبل العقد؟ هنا ما في طلاق، صحيح صاير عقد بيناتهم وزوجته، هنا ينفذ تصرف هذا الولي، لا ما ينفذ، ما طول بمفسدة هذا هذا هذا التصرف ما ينفذ. كذلك لو كان هناك مفسدة على دين هذا الصبي، على أخلاق هذا الصبي، مثلا تشوف بعض الآباء بعض الأجداد يطلع الصبي هذا الصغير عمره 10 سنوات أو أقل من هذا العمر يطلع في المقاهي يخليه يعمل، وشباب ما ملتزمين أو يشتغل بالسوق ويناس ما عندهم التزام دين، فيحرفون سلوكيات هذا الصبي، قد يعتدون على هذا الصبي، ومع ذلك نشوف الولي يجي يأجر هذا الصبي للعمل مثلا في مقهى في جازينو في مطعم. إذا ما بمفسدة ماكو إشكال، إذا ماكو مفسدة على الصبي، لكن مرات أكو مفسدة، مو المفسدة قد تكون مثلا على خطر على حياته، لا قد تكون مفسدة أخلاقية سبب له ضرر على دينه، سبب له انحراف في سلوكه. فإذا كان بمفسدة هذا تنفذ تصرفات الولي؟ كلا، هذه تصرفات ما تنفذ. إذا دار أيضا تصرف الولي، إذا التصرف مال الولي، إذا أراد يتصرف في مورد معين ودار هذا التصرف ما بين موردين، مورد أصلح للصبي، واحد صالح وواحد أصلح، يعني مثلا الولي يقدر يشغل الصبي بأجر مثلا يومي 10,000 وأكو عمل آخر يشغله 5,000، أيهما أصلح؟ 10,000 طبعا إذا كان نفس العمل ونفس ساعات العمل، أيهما بمصلحة أصلح؟ 10,000 عمل الصبي يشتغل به مثلا 10 ساعات وعمل يشتغل به 5 ساعات، فأبو 5 ساعات أصلح للصبي. إذن إذا دار الأمر ما بين تصرف أصلح أو صالح، أيهما يقدم؟ طبعا يجب على الولي أن يقدم الأصلح على الصالح. إذا أوصى الأب أو الجد لشخص معين، واحد من عندهم أب أو جد عنده طفل صغير قاصر، عنده طفل صغير، أوصى هذا الأب أو الجد لزيد أو صالح بالتصرف مثلا في هذا الصبي، لمن أوصى؟ أوصى لزيد أو صالح بالولاية، قال له أنت الولي على هذا الصبي، مثلا الأب أنت الولي على هذا الصبي بعد وفاتي، بعد موتي أنت الولاية لك بعد موتي. هاي الوصية نابذة لو مو نابذة؟ نعم الوصية هاي نابذة. إذن إذا الأب أو الجد واحد من عندهم أوصى لزيد قال له أنت الولاية من بعدي على القاصر على الصبي الولاية إلك بعد موتي، مو حال وجود، بعد موتي. تنفذ هذه الوصية لو ما تنفذ؟ تنفذ. هاي الوصية نافذة، صحيحة ونافذة. صار الموسى إليه زيد هذا منزلته، شنو صارت هذا؟ صارت منزلته بمنزلة الولي في الولاية، صارت منزلة الوصي هذا الموسى عليه عفوا، صارت منزلته في الولاية بمنزلة الولي، يعني بمنزلة الأب والجد. تنفذ تصرفاته مع الغبطة والمصلحة في جميع ما يتعلق به مما كان للوصي يعني الأب أو الجد الولاية فيه. إذن هنا الوصي الموصى إليه صارت له ولاية على على هذا القاصر، صار موصى إليه أيضا له ولاية، صار وصيا على الصبي بمنزلة الجد أو الأب، لكن بما المشروطة ولايته بالغبطة والمصلحة. الجد شنو بما المشروطة؟ عدم المفسدة، الأب والجد بعدم المفسدة. ولاية الموسى إليه زيد ولايته بما المشروطة؟ بالغبطة والمصلحة في جميع ما يتعلق بشؤون الصبي. شكو شيء إلى ولاية به الأب أو الجد، هذا الموسى له له ولاية، لكن بهذا القيد، بهذا القيد. نعم لو فرض أنه الجد أو الأب حدد له جهة خاصة وتصرف مخصوص، جهة خاصة وتصرف مخصوص، يعني ضيق دائرة الولاية، ضيقها، قال له أنت مثلا تبيع أمواله أو تشتري له أو تنفق عليه، شو يحتاج أكل ملابس تنفق عليه، إيش حددها الولي هنا؟ حددها في إطار ضيق. بعد يصير هنا الموصى له الموصى إليه ويصير يتصرف أكثر من حدود الولاية مالته، لا، حدود الولاية في مورد معين، جهة مخصوصة مورد معين، بعد ما يصير رح يتصرف في مورد آخر. لماذا؟ لأن الولي الجد أو الأب حدد له، ما خلى يعني نطاق واسع للولاية، وإنما حجم الولاية أو حدد الولاية أو ضيق نطاق الولاية. فإذا حدد له جهة خاصة وتصرف مخصوص عليه أنه يلتزم بهذا. ويشترط في الوصي الرشد والوثاقة، هذا زي اللي صار وصي، هذا من دون شروط، يعني أي واحد يجي يصير وصي على هذا الصبي لو الشارع حدد شروط. نعم حدد شروط، شنو الشروط هاي؟ الرشد. ليش الشارع حدد الرشد؟ ليش؟ شنو معنى الرشد؟ أول شيء الرشد يعني هذا الشخص الوصي يكون تصرفاته على أي، هذا من التلف من السرقة اللي إلهم إلهم الولاية ومن حقهم أنه يوصون الأب والجد. يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، يعني الأب إذا يريد يوصي الزيد مثلا كولي على ابنه الصغير يشترط ماذا؟ فقد الجد، يكون الأب جد ما موجود. إذا الأب موجود الجد ما موجود، الأب من حقه يوصي، لكن إذا الجد موجود فما الأب الجد موجود يصير يوصي يقول لزيد تولي على هذا الصبي أو وصي على هذا الصبي، لا، الجد موجود. الجد كذلك أيضا ليس من حقه، ما طول الأب موجود مو من حقه، مو من حق الجد يجي يخلي ولي على هذا الصبي. لماذا؟ لأن الجد الأب موجود. إذن يشترط في صحة الوصية لابد من فقد الآخر، الآخر ما موجود الوصية صحيحة، يعني واحد الأب أو الجد واحد منهم إذا كان موجود ما تصح وصية الآخر. تصح الوصية متى؟ الجد ما موجود، موجود فقط أب، الجد ميت موجود الأب، نعم إذا يوصي الأب هنا الوصية صحيحة. الجد موجود الأب متوفي الجد لا يقدر يوصي لأنه أب ماكو مفقود. فإذا يشترط في صحة الوصية ماذا؟ يشترط أنه الآخر مفقود ما موجود حتى تكون الوصية صحيحة. زين، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الصبي مع فقد الآخر في حال وجوده، شنو هاي حكم هاي الوصية؟ شنو هاي الوصية؟ في نفوذ الوصية إشكال. احنا قلنا يشترط انه اذا كان الشخص الاخر موجود الوصية ما تصح، الاب موجود وصية الجد ما تصح، والعكس كذلك ايضا. زين، اذا كان الاب اوصى قال لزيد انت وصي على الصبي، الجد كان موجود لكن بعد فقد الجد، مو حال وجوده، حال وجوده قام، اذا مات الجد بعد عدم، نفترض انه الاب مات قبل الجد، فالاب اوصى، الجد موجود عندما اوصى، تمرض الاب والجد موجود فاوصى، الاب اوصى قال اذا مات الجد بعد سنه بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات انت يا زيد انت تصير وصي على هذا السنه، شنو هاي الوصية؟ صحيحة أو مو صحيحة؟ سماحة السيد، عدة أشكال في صحة هذه الوصية. الاحتمال، أكو احتمال أنه الوصية تكون من حق الثاني، أكو احتمال أنه الوصية من حق أي، من حق أي شخص، من حق الشخص الثاني الموجود، فأكو احتمال أنه ليس من حق الأول أنه يوصي ما طول الثاني موجود، فلذلك سمح السيد احتاط، فالأحوط وجوبا أنه ما يصير تصرف في هذا الفرض إلا مع التوافق مع الحاكم الشرعي. الوقت المتبقي إن شاء الله أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. عندنا سؤال من أحد الأخوة يقول احنا زوار مثلا من داخل كربلاء، يجي نزور الامام حسين او عندنا اعمال، يقول المواكب تسوي اكل، احنا اذا جينا مو زايرين جايين العملنا، يصير ناكل من هذا الاكل اللي موجود بالمواكب؟ الاكل اللي موجود بالمواكب هذا تبرعات، أنت تتبرع وفلان يتبرع وفلان يتبرع، فهذا حسب قصد المتبرع. هذا القطة الطعام، شوف أنت مرة تقطع الطعام يقول هذا أنا أريد تطونه توزعونه للفقراء، توزعونه لليتامى، أنت قاعد تتبرع عندك فلوس وتقول أنا أريد طعام للفقراء، أريد طعام للأيتام مثلا، يصير واحد يروح يتصرف بهاي الأموال بهاي التبرعات في مورد آخر ويعزم مثلا أو يوزع على ناس مو فقراء أو مو أيتام، المتبرع كان هذا قصده، فأنت ليش تخالف؟ كذلك أيضا هذه تبرعات، إذا المتبرع قصده أنه فقط للناس الزوار، لو فرضنا بعد ما يصل للآخرين يأكل، اللي ما جاي زائر جاي العملة ما يصير يأكل، لماذا؟ المتبرع خصص قال هذا الطعام لمن؟ للزوار. أما إذا لا، المتبرع ما مقيد قال هذا طعام وأي واحد يريد يأكل سواء زائر أو مو زائر، نعم يجوز هسه للجميع أن يأكلون من هذا الطعام، الزوار وغير الزوار. أبو علي من طويريج يقول ما حكم من نسي التشهد في الركعة الثانية وبدأ بالركعة الثالثة؟ التشهد، يسأل سؤال عن التشهد الوسطي، مثلا عندك بصلاة المغرب نسيت التشهد الوسطي، ما تشهدت، قمت للركعة الثالثة، دخلت بالركعة الثالثة قرأت التسبيحات أو سورة الحمد مكان التسبيحات، دخلت بالركوع ركعت، تذكرت من وصلت لحد الركوع تذكرت انه التشهد انت لم تأتي به نسيته. بهاي الحالة شو تسوي؟ بهاي الحالة تمضي في الصلاة، تستمر بالصلاة، تكمل صلاة، تكمل ركعة الثالثة، تتشهد، تسلم، تأتي بسجود سهو، سجدتي سهو، تأتي بسجدتي سهو. وبعد شنو؟ الأحوط استحبابين، الأحوط الأولى تقضي التشهد بس مو واجب، الواجب سجود سهو. لكن إذا تريد تعمل بالاحتياط الاستحبابي بمن تأتي؟ تأتي بالتشهد، تقضي التشهد بعد الصلاة. هاي إذا ذكرت شو وقت؟ هاي إذا ذكرت وأنت وصلت لحد الركوع ركعت. إذا ذكرت لا بعدك ما داخل إلى حد الركوع، قمت مثلا أو دخلت بالتسبيحات وتذكرت أنه التشهد ما جبتك نسيتك، ترجع حسن حتى لو كان بركعة ثالثة، ترجع تقعد ترجع تقعد، تأتي بالتشهد، تشهد، تكمل التشهد مالتك، تقوم للركعة الثالثة وتكمل صلاتك. هذا إذا كان التشهد الوسطي. أما إذا كان منسي هو التشهد الأخير في الصلاة الرباعية، في الثنائية، في الثلاثية، آخر تشهد بالصلاة اللي بعد التسليم، إذا نسيته شو تسوي؟ نسيت التشهد، سلمت، كملت التسليم، لم تأتي بالمنافي، تذكرت شنو المنافي؟ يعني مثلا بعدك ما متكلم، ما ملتفت، مثلا خريح من عندك ما خرج، هاي معنى المنافي. بعدك ما صحيح كملت التسليم لكن لم تأتي بالمنافي، شو تسوي؟ ترجع وتأتي بالتشهد وتسلم. لكن صار عندك كم تسليم صار؟ سلمت مرتين، فشو تسوي بهاي الحالة؟ عليك سجود سهو للتسليم الزائد على الأحوط لزومه، عليك سجود سهو لأنه سلمت مرتين. واضح هذا؟ أما إذا لا، إذا تذكرت بعد الإتيان بالمنافي نسيت التشهد الأخير، وش وقت تذكرت؟ سلمت وتكلمت، انتهيت بالمنافي، خرج من عندك ريح، اتيت بالمنافي، تذكرت انه ناسي التشهد، انت تذكرت شو وقت؟ بعد الاتيان بالمنافي، شو تسوي هسه؟ عليك سجود سهو، عليك سجود سهو، والاحوط استحبابا انه شنو؟ تقضي هذا التشهد. ابو سلوان من كربلاء يقول: ما حكم تدوير الخاتم أثناء القنوت ومسح الوجه بعد القنوت؟ مسح الوجه باليدين. البعض بالقنوت شو يسوي؟ بعض الأخوة المؤمنين يدور في أثناء القنوت، يدور الخاتم مالته، شو يعتقد؟ يعتقد أنه هذا العمل مستحب، يعتقد أنه هذا العمل مستحب. هل هذا فعلا العمل هذا مستحب؟ كلا، لم يثبت استحباب هذا العمل. نعم لا بأس بالإتيان لهذا العمل، يعني تدوير الخاتم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون هذا العمل مطلوب. أما قضية المسح أيضا، بعض الأخوة بالقنوت شو يسوي؟ كمل القنوت، كمل القنوت، مسح وجهه أو يمسح صدره مثلا لغرض التبرك، هذا العمل الشريعة، يكون هذا الشاهد مستقيم، مو تجيب لك شاهد ما يصلي وتجيبه تشهده على الطلاق أو على الطلاق. إذا وقع هذا الطلاق، إذا صار صلاة يصير أقضيها في وقت صلاتي، وتقول هاي أنا هم حصل، هم أبرئ ذمتي من القضاء وهم حصل ثواب صلاة الليل، لا ما ممكن هذا. عقيل أبو رسول من دياله يقول: أنا عندي أمانة، شخص صلى عندي أمانة، يصير هاي الأمانة أنا أتصرف بيها؟ كلا، يعني ببيع أو شراء؟ أي إذا أنت عندك أمانة لا يجوز أن تتصرف بها بأي نحو من أنحاء التصرف، بيع، شراء، إعارة إلى آخره، ما يجوز لك تستعملها أنت، كل هاي الأمور مو جائزة إلا بإذن المالك. نعم إذا صاحب الحاجة هاي أو الأمانة هو إذن لك، يخلي يمك كتاب، يخلي يمك كتاب، يصير تقرب هذا الكتاب أنت تتصرف به وتعير الشخص تبيعك، ولا يتصرفات مو جائزة. نعم إذا هو إذن لك بالقراب الكتاب بيعاته إلى شخص آخر بيعه، نعم التصرف صحيح. أما هو ما طول أمانة عندك أنت ما تقدر تتصرف بهذه الأمانة إلا في حدود الإذن. أحد المؤمنين يقول آني عندي معاملة بالنجف، سافرت من كربلاء للنجف، يقول راجعت الدائرة، يقول يومي يقولوا لي باكر، يجيتهم اليوم قالوا لي باكر، باكر يقولوا لي بعد باكر، يقول أنا ما أعرف إيش قد أبقى، شنو حكم صلاتي؟ أنت إذا عدك اطمئنان. الآن كثير من الأخوة جايين زوار إلى مدينة كربلاء، بعض الأخوة أيضا يسألون بالأجهزة الأمنية، يقولون إحنا عدنا واجب هنا بكربلاء، ما ندري إيش قد نبقى، 10 أيام أقل أكثر، إحنا شو نسوي؟ شنو صلاتنا؟ شنو حكم صلاتنا؟ الشخص اللي يجي سواء كان زائر أو عنده واجب في كربلاء، إذا عد اطمئنان إنه راح يبقى في كربلاء لمدة 10 أيام، 10 نهارات، 10 نهارات، عد اطمئنان، عد يقين أو عد 99% إنه هو راح يبقى في كربلاء 10 أيام فأكثر، هذا يسلي تمام. إذا ما عنده اطمئنان إنه راح يبقى 10 أيام، أكو احتمال يبقى 10 أيام لكن ما عنده اطمئنان، شو يصلي؟ يصلي قصر. إذا عده أيضا علم إنه راح يبقى 9 أيام 8 أيام 7 أيام فأقل، شو يصلي؟ يصلي قصر أيضا. في بعض الأحيان واحد متردد ما يعرف إيش قد، يبقى 9 يبقى 8 يبقى 10 يبقى 12، ما يدري متردد، ما عنده علم إنه إيش قد راح يبقى، هذا يبقى يصلي قصر. المتردد يبقى يصلي قصر من اليوم الأول، من أول ما يجي إلى أن يكمل اليوم 30. إذا كمل 30 يوم وراء 30 يوم يصلي تمام، واضح؟ إذن المتردد اللي ما يدري يبقى على القصر إلى 30 يوم، مرة 30 يتم، واضح هذا؟ أما اللي ما عنده اطمئنان لا يدري ما يبقى هو 10 أيام، عنده اطمئنان ما راح يبقى 10 أيام، شو يصلي هذا؟ يصلي خط. إذا عنده اطمئنان إنه يبقى 10 أيام مطمئن، عنده بن قوي إنه راح يبقى 10 أيام فأكثر صلاته معناه، هذا قصد معنى قصد الإقامة. محمد كاظم من البصرة يقول ما حكم من وجد مالا في مكان مقداره 3 ملايين دينار؟ إذا واحد كما يقول الأخ، طبعا بالنسبة للقطة بها تفاصيل لكن عارف في موضع السؤال لأنه الوقت ضيق، يقول أنا لقيت مبلغ 3 ملايين، شو أسوي آني؟ أنت من يوم الالتقاط يعني من يوم ما عثرت على هذا المبلغ تعرف به لمدة سنة، تعرف بهذا المبلغ اللي وجدته، تعرف به شقد لمدة سنة، من يا يوم من يوم الالتقاط من يوم العثور على هذا المبلغ تعرف به. إذا طبعا خلال السنة لقيت صاحبه عرفت عليه تطي هذا المبلغ تطي فلوسه، إذا مضت سنة وأنت عرفته وما وجدت على صاحب هذا المال ما اعترت عليه، شو تسوي؟ أنت بالخيار، إما تحتفظ بالمبلغ هذا عندك تبقيه عندك إلى أن يجي صاحبه، أو بعد السنة تتصدق به على الفقراء، تتصدق به على من؟ على الفقراء، يجوز تأخذه تتملك هذا بعد السنة، قبل السنة ما يصير، بعد السنة يصير. هاي المسألة فيها خلاف بالنسبة لسماحة السيد، أدى الأحوط وجوبا عدم التملك، الأحوط وجوبا، وهذا يختلف، الاحتياط الوجوبي يختلف عن الفتوى، الاحتياط الوجوبي ممكن الرجوع به إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أبو مصطفى الشبكي من الموصل يقول ما حكم شراء السيارات بالأقساط من الدولة ومن الشركات الأهلية مع فرق السعر، يقول ما بين الآجل وما بين النقدي؟ نعم بالنسبة لعملية الشراء أو البيع بالتقصير غير المعاملة ما بيها إشكال، حتى وإن ضاف مبلغ، يعني إذا كان مثلا السيارة يشتريها بالنقد 10,000 مو بالنقد بالعاجل بالتقسيط مثلا يشتريها ب 13 مليون سواء كان من شركات أهلية أو من حكومة. هاي المعاملة جائزة صحيح هذا الشراء؟ نعم صحيح، هذا كل إشكال منه. لا يعتقد ويظن يصير ببالك أنه هاي المعاملة ربوية، هذا بيع. البيع كما أنه بالآجل يصير كذلك أيضا كما أنه بالنقد يصير كذلك أيضا بالآجل يصير، ويصير إضافة مبلغ على النقد، مليون أو اثنين أو أكثر، هذا كله يجوز. سيد يوسف العرجي من الموصل يقول عندي مبلغ 3.5 ملايين، مطلوب للمصرف الزراعي 30 مليون، أدفع في كل سنة 7 ملايين، هل يجب علي الخمس؟ هذا المبلغ 30 مليون اللي أخذته مثلا تريد تشتري به سيارة للمزرعة أو تركتر للمزرعة مثلا أو مضخة مثلا أو تشتري أشجار أو ما شاكل ذلك، هذا طبعا ما طول هو قرض، ما طول قرض، لأنه القرض ما يصدق عليه فائدة. إذا واحد اقترض من شخص مبلغ وهو طبعا ذمته مشغولة بهذا المبلغ، يصدق عليه أن هذا الشخص استفاد؟ أنت إذا تشتغل وتحصل على مليون هذا ربح، يصدق عليه ربح وفائدة. بس إذا رحت وتدينت من شخص مليون دينار سواء كان من الدولة أو من شخص معين مثلا، يصدق عليك أنت استفاديت وربحت؟ لا، أنت ذمتك مشغولة بهذا المبلغ، إذا هو ما عليه خمس. نعم من تسدد، الأخ يقول أنا سدد بالسنة 7 ملايين، هذا من سددت 7 ملايين البدل مالته مال هذا القرض شو اشتريت بيه؟ اشتريت بيه سيارة مثلا. البدل مالته مال هذا المبلغ إذا كان البدل موجود هذا خمس البدل، البدل مثلا سيارة سددت ربعها، ربع السيارة هاي شو تخمس من يجي رأس سنتك؟ تخمس ربع السيارة هاي قيمتها عندما يجي رأس السنة، تخمس ربع هذه السيارة. بالسنة الثانية سددت مثلا الربع الثاني أيضا تخمس الربع الثاني وهكذا، لكن إذا بعدك ما مسدد لا ما عليك خمس إذا ما مسدد. أما بالنسبة لهذا المبلغ 3.5 ملايين، نعم هذا يعتبر ربع، هذا يصدق عليه ربح وفائدة فيجي فيه الخمس. حمزة حسين من نينوى يقول هل يجوز قضاء الصلاة اليومية وقضاء صلاة الآيات من دون الأذان، من دون أذان وإقامة؟ الأذان والإقامة تشرع وهي مستحبة في الصلاة اليومية، صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء يستحب فيها الأذان والإقامة أداء وقضاء في وقتها وخارج الوقت، يستحب الأذان والإقامة. أما غير الصلاة اليومية من الواجبات من الفرائض مثل صلاة الآيات، صلاة الآيات ما بيها أذان ولا إقامة، صلاة الطواف بيها أذان وإقامة كذلك ما بيها، ما بيها مشروعية لا للأذان ولا للإقامة. عندك النوافل سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة بيها أذان وإقامة كلا، ما بيها لا أذان ولا إقامة. إذن الأذان والإقامة فقط في الفرائض اليومية أداء وقضاء، مستحبة طبعا ليست بواجبة. السؤال الأخير من محمد حميد من الناصرية يقول هل يعتبر شخص كثير السفر، يقول معفن متى يعتبر شخص كثير السفر على رأي سماحة السيد سيستاني دام ظله؟ الشخص يكون كثير السفر عندنا في 3 موارد عندنا الشخص يكون بها كثير السفر. المورد الأول من يتخذ العمل السفري مهنة له، مثل جنابك سائق تشتغل، ملاح طيارة، ملاح بسفينة أيضا، ملاح والسائق والمساعدين مالتهم أيضا كذلك، هذا المورد الأول، هذا من موارد كثير السفر. المورد الثاني عندنا من موارد كثير السفر إذا كان السفر مقدمة علما لمهنته، كما لو كان شخص يقيم مثلا في مدينة معينة مثل كربلاء ويسافر يوميا مثلا لعمله في بغداد في النجف في مكان آخر، هذا شنو السفر يكون مقدمة لعمله، مثل الطبيب فلاح مهندس مزارع إلى آخره، هذا أيضا هذا المورد الثاني. المورد الثالث من يكثر السفر منه لغرض آخر، يعني لا في المورد الأول لا في الثاني، مثل من مثلا واحد يسافر للسياحة للتنزه، واحد يسافر لغرض الزيارة، واحد يسافر لغرض العلاج، هذا المورد الثاني. نجي إذن عندنا ثلاث موارد. في المورد الأول اللي هو السائق والملاح، في المورد الأول المناط بالكثرة التقديرية، المناط بالكثرة التقديرية. أما المورد الثاني والثالث فيشترط الكثرة الفعلية. بالمورد الثالث والرابع، عفوا المورد الثاني والثالث ماذا يشترط؟ يشترط الكثرة الفعلية. شنو يعني الكثرة الفعلية؟ يعني هذا الشخص الطبيب الموظف العسكري اللي يروح لغرض الزيارة يكون في كل شهر عنده يسافر 10 سفرات في 10 أيام يوميا يروح ويجي، أو يسافر سفرتين أو 3، لكن شو يبقى بيها؟ يبقى بيها لمدة 10 أيام، وعد عزم على الاستمرار على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين أو 3 أو 4 سنتين فما زال. ماذا يعتبر هذا الشخص؟ يعتبر هذا الشخص كثير السفر. إذا عد 10 كثير السفر، إذا عد 8 أو 9 لا، هذا يحتاط يجمع ما بين القصر والتمام. يصلي الصلاة الرباعية مرتين، إذن المورد الثاني والثالث يشبه ترتب التعليم. المورد هو اشترط التكفير. السائق إذا عد فعلية حكم وحكم العامل وحكم العسكري، حكم اللي رايح لغرض الزيارة. وإذا عد كثرة تقديرية يعني يزاول مهنة السياقة مرة بعد مرة، ما عنده فترة غير معتادة يعني ينقطع بها عن عمل السياقة، لكن عنده دون 10، عنده مثلا 7 أو 8 أو 9، لكن يزاول مهنة السياقة مرة بعد، ما عنده كثرة فعلية. إذا عنده كثرة فعلية حكم الموظف نفس الكلام، لكن يزاول مهنة السياقة وما عنده كثرة فعلية، ما عنده 10، عنده أقل من هذا، لكن عنده كثرة، مو عنده 2 أو 3 أو 4، لا عنده 8 وعنده 9، فهذا شنو حكمه؟ هذا يصلي تماما عندما يسافر سفر يرتبط بعمله. يعني يأجرونه مثلا البغداد، يأجرونه للنجف، شنو حكم صلاته؟ حكم صلاته تمام، لكن إذا رح للنجف أو البغداد مو بسيارته، أو بسيارته لكن مو مأجرين بعمل، مو بعمل رايح يريد يزور، أو يترك سيارته ويروح يسافر، ما طول هذا السائق، ما طول ما عنده كثرة فعلية، فشنو حكمه هذا؟ هذا حكمه القصر إذا سافر سفر ما مرتبط بعمله. أما إذا مرتبط بعمله لا، إذا مرتبط بعمله يصلي تمام. أما السائق إذا عد كثرة فعلية عد 10 مرات فأكثر، هذا السائق وين ما يروح بعد، ما طول عد كثرة فعلية فهو حكم الموظف، وين ما يروح وين ما يسافر، مرتبط بعمله ما مرتبط بعمله، داخل العراق خارج العراق إلى آخره، ما طول عدة كثرة فعلية هذا السائق يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم.